بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على القاعدة السابعة التي أوردها العلامة السعدي رحمه الله فيما يتعلق بشروط الوجوب والصحة، وكذلك أيضا شروط التبرع، حيث قال: التكليف هو البلوغ والعقل شرط، قال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. قال: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات. فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات. فالتكاليف الشرعية تحتاج، أو منها ما يحتاج إلى قدرة بدنية، فلذلك ما أوجب الله عز وجل عليه ذلك على سبيل الحتم، ويكون عرضة للعقاب إن تخلف إلا بعد البلوغ. وهكذا أيضا من كان بالغا لكنه لا يعقل، فإنه لا يميز ولا قصد له يأتي بهذه العبادات، فحينئذ مرفوع عنه قلم التكليف حتى يعقل. الذي يكون جنونه متقطعا يجن نصف السنة ويعقل نصف السنة، أو يجن جزء في الليل ويعقل في النهار، أو العكس، فهذا يكون مكلفا في الوقت الذي يكون به عاقلا. في الوقت الذي يكون به مجنونا لا يطالب بالقضاء قضاء تلك العبادات في وقت الجنون، لأن قلم التكليف مرفوع عنه في ذلك الوقت. اللهم إلا أن يكون قد جن مثلا بعد المغرب وأفاق قبل نصف الليل، فيصلي صلاة العشاء على قول، والمغرب والعشاء على قول آخر، لأنهما مما يجمع بعضهما إلى بعض. وهكذا أيضا لو أن الإنسان جن وهو في الثلاثين من عمره إلى أن مات وهو ابن ستين سنة وهو مجنون، كيف يكون يوم القيامة حاله؟ يكون حاله باعتبار حاله قبل الجنون، فإلى كأنه مات عند أن جن، لأن ما بعد الجنون كأن لم يكن، ويؤاخذ على ما قبل الجنون، يؤاخذ على ما قبل الجنون. ولو أن الإنسان جن من أول شبابه قبل البلوغ إلى أن بلغ ستين سنة ثم عقل سنة واحدة، فيؤاخذ بناء على هذه السنة، ينظر في حاله هل كان مستقيما على الواجبات الشرعية، مستقيما على أمر الله، يفعل الطاعات يترك المحرمات أم لا، فيؤاخذ بناء على ذلك، فيؤاخذ بالوقت الذي عقل به. طيب، قال: وصحة التصرف. طيب، فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، يعني لأنه تصح منه العبادة إذا كان من سبع ثمان تسع سنوات صلى صام فعل أي شيء من الأمور الشرعية ومن العبادات، تقبل منه وتصح منه ويؤجر على ذلك. والعلماء يقولون: الصغير يكتب له ولا يكتب عليه، الصغير يكتب له ولا يكتب عليه. ما معنى هذا يا أخي محمد أمين؟ ما معنى أن الصغير يكتب له ولا يكتب عليه؟ كيف يعني يكتب له الحسنات؟ يعني إذا فعل شيئا من الطاعات فإنه يؤجر على ذلك، وإذا فعل سيئة فيما بينه وبين الله لا يؤاخذ، لكن وليه ينبغي أن يأمره وأن ينهاه، ولوليه أن يعاقبه تأديبا وتمرينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أمر بضربه وعقوبته، مع أنه غير مكلف لكن ليعتاد على الطاعات. وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وكما قيل: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت إلى الحطب. يعني ما دام أنه صغير استطيع أن تلينه، فإذا اشتد وكبر صعب. فينشأ الإنسان على ما نشأ من أول وهل، يعتاد على الخير يألف، وإن زل وإن شرق أو غرب لما كبر عنده من النشأة الأولى ما يرد، يشعر أنه ينجلد إلى النشأة الأولى، وإن زل وإن وقع في معاصي فما عنده من دين سابق وتعلق سابق ونشأة سابقة على الدين وعلى الخير غالبا، فإن هذا يرده. طيب، قال: وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة لوجود النص. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجر. متفق عليه. قال: فينوي عنه وليه. إذا كان هنا خلاف في القاعدة الشرح يعني الأمر فيه يعني أهون، وإن كان يعني ما ندري إلى الآن ما هي النسخة المضبوطة، يعني لأن النسخة التي عندي ما فيها حتى مقدمة ولا فيها أن هذه لا بخط المؤلف ولا مقابلة عليه ولا تلميذ من تلاميذ المؤلف مباشرة، لكن هذه النسخة. فكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فكنت قبل يعني قريب يعني 18 سنة من الآن أو أكثر سمعته شرح الشيخ العثيمين على هذه القواعد، فكنت أقرأ على هذه النسخة، والنسخة التي كان يقرأ منها مقاربة لهذه، فيتأكد من النسخة التي شرحها الشيخ العثيمين، طبعا موجودة عندنا في المكتبة. يعني كيف مثل هذه؟ هو يعني نسخة الشيخ العثيمين باعتبار من تلميذ المؤلف وحريص على مثل هذا تكون مقارب، فأثناء ما سمعت تلك الفترة شرح الشيخ العثيمين كان يعني مطابق أو مقارب لهذا. فإذا كان هناك يعني فرق بين هذا وهذا، كذلك أيضا قبل فترة سمعت شرح الشيخ الغديان على هذه القواعد، وشرح القواعد فقط بدون القراءة الذي تحت، فأحيانا بعض القواعد ناقصة بناء على ما يقرأ. الله أعلم النسخة التي معه مثل هذه النسخة التجارية، أم أن النسخة التي عنده فيها تحري، على أنه ما تكلم على القواعد فقط، ما تكلم على الشرح، وكلام أيضا مختصر على القواعد الستين باختصار. فالله أعلم هل مثل هذا يعني هل هناك نسخة معتمدة مضبوطة مقابلة بخط المؤلف أو بناء على ما كتب المؤلف أو تلميذ من تلاميذ المؤلف، الله أعلم. لكن إذا كان هناك في القواعد اختلاف فبزيادة أو نقصان فنبهوه بداية القاعدة، عند قراءة القاعدة إذا كان هناك اختلاف في القاعدة فينبه عليه. قال: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها، ويستثنى من هذه العبادات المالية. قال: ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير، طيب الزكوات معروف، الكفارات كيف الآن الكفارة فيما يتعلق بالصغير؟ ما هي الكفارة التي تلزم وهو صغير؟ يعني هنا الزكوات الأمر واضح، لكن الكفارة هو غير مكلف، يعني حلف وحنف وغير مكلف، الآن كيف نخاطبه بمثل هذا؟ كذلك أيضا لو قيل إنه قتل على سبيل الخطأ، هل هو مكلف نخاطبه بصوم شهرين متتابعين؟ وغير مكلف، فما هي الكفارات المتعلقة بالصغير؟ النفقات ممكن يكون عنده مثلا أرقة إماء، ممكن يكون متزوج صغير هذا عقد له أبوه بامرأة تلزمه النفقة، وإن لم يترتب على ذلك عشرة زوجية فكونها تلزمه نفقة. كذلك أيضا له مال كثير ورثه أو أهدي له أو أعطي له، أبوه أمه فقراء فإنه ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم، فهذه في النفقات والزكوات المالية. الزكاة حق المال، الناظر على مال اليتيم والصبي إذا حال الحول على ماله وبلغ النصاص يخرج زكاة المال، ما نقول هذا صبي أو هذا مجنون، حتى المجنون لو كان المجنون له زوجة ننفق على زوجته من المال، له أب وأم لأنه مثلا جن بعد الأربعين كان تاجرا عنده دخل ومال، أبوه وأمه فقراء ننفق عليهم من مال، من مال هذا المجنون. فلو أتلف فأشياء من ماله أيضا، لو أنه أحرق سيارة أو كسر زجاجة أو فعل شيئا فيكون الضمان، ما يقال هذا طفل ولا يقال هذا مجنون يفعل ما شاء بأموال الناس، لا، ترتب على هذا الضمان، إذا أتلفوا شيئا فيحصل الضمان على وليه، عنده مال وإلا وليه يضمن ما أتلفه من الأشياء. فهذا ما يتعلق بالزكوات والنفقات. الإشكال في الكفارات، قال فإنها تجب على الصغير والكبير، يعني الكفارات هل تجب على الصغار؟ يلزمش يعني فدية، هذا الآن فدية وباب الكفارات غير باب الفدية يعني، وهذا أيضا على هذا القول، لكن باب الكفارات مثلا ظهار كفارة يمين، كفارة دماء في نهار رمضان ونحوها من الكفارات. طيب قال والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال، أما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ماله بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. ربما في بعض النسخ تعين الحج، هذا خطأ، تعين الحجر لأنه سفيه يحجر عليه، يعني ما معنى يحجر عليه؟ يمنع من التصرف في ماله حتى يكون رشيدا لئلا يبدد ماله ويضيع ماله، يحجر أن يمنع من التصرفات المالية، فإذا آنسنا منه الرشد أعطيناه ماله. قال وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لا بد أن يكون مالكا، إذا كان ناظر على مال أو وكيل أو ناظر على وقف فلا. قال لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غير، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب لهم.